الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قد بين الشيخ رحمه الله أن النظر ينقسم إلى 7 أقسام، فبين أن النظر إلى المرأة الأجنبية حرام، ثم عقب ذلك بالنظر إلى الزوجة والأمة فقال جائز، ثم بعد ذلك قال بالنسبة إلى النظر إلى المحارم شرطه بأنه جائز، لكن إلا ما بين السرة والركبة. ثم القسم الرابع تكلم عن النظر إلى المخطوبة فقال إنه مسنون. ووصلنا إلى الضرب الخامس، وهو النظر للمداوات كفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط. لهذه المسائل التي تتعلق بأن يداوي الرجل امرأة وأن تداوي المرأة رجلا، عند تعذر الرجال بالنسبة للرجال فتأتي المرأة، وعند تعذر النساء بالنسبة للنساء فيأتي الرجل. لكن قد يأتي بعض الناس فيستعمل شيئا لا يرضي الله تبارك وتعالى، وهذا ينتشر اليوم. كان الأمر السائد عند الأطباء الورع والدين، واليوم قل ذلك الأمر كثيرا، فصار الأمر السائد قلة الدين عندهم وقلة الورع، وهذا نشاهده اليوم. طبعا إلا ما رحم ربي، لا نريد أن نعمم، لكن الغالب الذي كان الطبيب كان يقارنه شيء يسمى دين، ورع، إخلاص، حب لله عز وجل ولرسوله، يعني خدمة للمجتمع. ولذلك كان تقيا وكان يعرف الأمور التي تتعلق به. اليوم انعكس هذا الأمر تماما، فترى يعني كان الإمام الغزالي يقول عجبت لمن لم يدرس الطب وبعد ذلك يخرج بعارف لله تبارك وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فترى أنه إذا احتاج إلى شيء من العضو يريد أن يكشف العضو بكامله. لماذا؟ هذا لا يجوز، إلا الكشف بمقدار الحاجة فقط. سنرى بعض الأشياء التي ربما نستطيع أن نعلق عليها بسبب مكان الحاجة. قال الخامس النظر للمداوات كفصد، يعني أعطانا أمثلة عن كفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج. طبعا الفصد هو إخراج الدم من مكان معين عن طريق سحبه بشيء كان يمص مصا عن طريق قصبة، والحجامة هي عبارة عن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام احتجم صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته وطلب منه أن لا يتخذ من ذلك من تلك الأجرة طعاما لأهله، بل من الأولى أن يجعله علفا لناضحه يعني لدابته. قال ولو في فرج، يعني أحيانا يكون العلاج في الفرج، هذا سواء كان بالنسبة للرجل أو للمرأة. يعني اليوم عندما يعني عنده فتق مثلا، هذا الفتق قريب من الفرج، ماذا يفعل؟ هل هذا العلاج فيه أم لا؟ جراحة مثلا، صديد، أي شيء، ارتخاء، يعني هذا يعالج نفس الفرج مباشرة، فهل يجوز النظر إليه؟ لا مانع من ذلك. فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط، لأن في التحريم حينئذ حرجا، يعني عند ذلك لو قلنا هذا حرام، عند ذلك لا أحد يتداوى في المناطق المحرم النظر إليها، وهذا مما يزيد في المرض، وهذا يكون فيه حرج على الناس جميعا وفيه ضيق. والإسلام دين فيه يسر، وإنما تأتي الأمور بمقداره، لأن في التحريم حينئذ حرج. فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج. يعني عندما نداوي الرجل يداوي المرأة، يطلب من المرأة أن يكون معها زوجها، أو أن يكون معها محرم، أو أن تكون معها امرأة أخرى. إذا قلنا إن الرجل يجوز أن يختلي بامرأتين، يعني لم تسمى خلوة، إذا كانت هنالك امرأتان مع رجل فهذا لا يسمى خلوة على رأي. وليكن ذلك بحضرة محرم، يعني أخ مثلا، ابن أخ مثلا، ابن أخت مثلا، هؤلاء من المحارم، أو زوج، أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين. ومن هنا أحيانا يحتاج بعض الأطباء أن تكون عنده ممرضة، إذا كان العلاج لامرأة فإن الممرضة لا تغادر غرفة الطبيب ما دامت المرأة عنده، وهو الراجح. ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك، يعني إذا أمكن أن تداوي المرأة فلا ننتقل إلى الرجل، وإذا أمكن أن يداوي الرجل فلا ننتقل إلى أن يذهب الرجل إلى طبيبة من أجل أن يعالج نفسه. اليوم لا تتورع الطبيبات أن يأتي إليها رجل تعالجه وتختلي به، هذا يعني شيء، إلا بعض الأطباء مثلا تختص بالأطفال وبالنساء. قال: من امرأة وعكسه، كما صححه في زيادة الروضة، وألا يكون ذميا مع وجود مسلم. الآن المرحلة الأولى سمحنا أن يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل عند تعذر وجود المثل للمثل، لكن المرحلة الثانية لا يوجد مثلا للرجل، لا يوجد من يعالجه إلا امرأة، أو للمرأة لا يوجد من يعالجها إلا رجل. طيب هذا الرجل وافقنا ابتداء بعدم وجود امرأة تعالج هذه المرأة، ننتقل إلى مسألة الدين. يوجد رجل مسلم ورجل ذمي، الذمي نعني فيه اليهودي أو النصراني. نعم، فإذا كان هنالك رجل مسلم ورجل يهودي أو نصراني، فمن نقدم؟ يقدم الرجل المسلم، الطبيب المسلم، على الطبيب النصراني أو اليهودي. وقد كان منتشرا في بلادنا أن كثيرا من الناس يذهبون إلى أطباء اليهود، وكانوا لا يحسنون، يعني يحسنون الصنعة ظاهرا وهم يغشون الأمة الإسلامية باطنا. وألا يكون ذميا مع وجود مسلم، وقياسه كما قاله الأذرعي: ألا تكون كافرة أجنبية أيضا مع وجود مسلمة. قلنا مرأة للمرأة صحيح، لكن هذه المرأة ننتقل، أولا ينبغي للحاجة جوزنا المسلمة، فتوجد مسلمة وتوجد نصرانية، فهل ننتقل إلى النصرانية أو إلى اليهودية؟ لا ننتقل، مع وجود مسلمة على الأصح. ولو لم يجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلما، فالظاهر أن الكافرة تقدم لأن نظرها ومسها أخف من الرجل. الآن صار عندنا من كل واحدة طرف. الآن وجدنا بالنسبة للدين وجدنا عكس الجنس، يعني المرأة نريد أن نعالجها الآن، وجدنا رجلا مسلما يعالجها، ووجدنا امرأة ذمية تعالجها. المرأة للمرأة أولى، والمسلم للمسلم أولى، هنا من نقدم؟ هل نقدم مسألة الإسلام أم نقدم مسألة الجنس؟ يعني مرأة لمرأة؟ لا، نقدم مسألة الجنس أولا. فالمرأة الكافرة تقدم على الرجل المسلم، فالظاهر أن الكافرة تقدم لأن نظرها ومسها أخف من الرجل، بل الأشبه عند الشيخين أنها تنظر منها ما يبدو عند المهنة بخلاف الرجل. يعني أحيانا امرأة قد تكون جارة لامرأة أخرى وتكون نصرانية، فربما تنظر إليها هي كاشفة عن يديها في بيتها، كاشفة عن ساقيها، فتنظر إليها، يعني لا تنظر إليها يعني بشكل ما بين السرة والركبة، أو أماكن المهنة التي تحتاج المرأة أن تكشفها أثناء العمل في بيتها، فهذا جائز للمرأة من باب أولى أن يكون جائز عند المداوة. وقيد في الكاف الطبيب بالأمين فلا يعدل إلى غيره مع وجوده. يعني لو عرفنا هنا أنه الآن انتقلنا إلى طبيب، هذا الطبيب لا توجد امرأة، انتقلنا إلى طبيب مسلم، لكن الطبيب المسلم أيضا ينقسم إلى قسمين، تارة يكون أمينا وتارة يكون خائنا. فإذا كان من الأطباء الذين يتشببون بالنساء فهذا يمنع، وإذا كان هنالك طبيب أمين فإننا نذهب إليه. نعم. فلا يعدل إلى غيره مع وجوده. وشرط الماوردي أن يؤمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة. يعني أولا أن يؤمن الافتتان بخلوة الرجل مع المرأة، ولو كانت المرأة أو الرجل كل منهما، يعني إذا كان الرجل طبيبا والمرأة والمريضة امرأة، عند ذلك العلاقة التي تكون علاقة الآن طبيب أمين يعالج امرأة، أما لو حدث هنالك افتتان كلام، فلذلك ترى الكثير منهم لا يتورع عن الكلام اللطيف وعن الكلام اللين، مع أنه طولبنا أن تكون المرأة كلامها الآن خشن، لا تغضب في صوتها، لا تنعم هذا الصوت وتحسنه، لا تعطي نوعا من الضحك والارتخاء إلى غير ذلك، هذا مما يسهل عملية الافتتان، فهذا حرام. أيضا لا يكشف إلا قدر الحاجة، يعني قدر الحاجة مثلا عندما نريد، هذا لو أردنا أن نرى أن الطبيب مثلا يريد أن يعالج مكانا فيه حرق مثلا، فيه باسور، فيه جراحة، وهذا يمكن أن نضع غطاء كما يفعله بعض الأطباء المخلصون أو المخلصين، فترى أنه يضع غطاء وقد فتح ذلك الغطاء فتحات، هذه الفتحة تغطى فيها كل العضو، وبعد ذلك لا يظهر إلا مكان الحاجة فقط. أما أن نكشف هكذا، لذلك سمعنا ورأينا بعض الأطباء الذين يريدون دائما مسألة التهتك في هذا، مثلا ممكن أن تكشف له عن كتفها هكذا في شيء معين، تنظر إلى الكتف فيطلب منها أن تخلع عن صدرها أو عن يدها، لماذا تريد هذا كله؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال. إذن ولا يكشف إلا قدر الحاجة. وفي معنى ما ذكر نظر الخاتن إلى الفرج، الرجل مثلا الخاتن إلى الفرج، إلى فرج من يختنه؟ طيب هذا النظر إلى الفرج ماذا أراد أن يختن؟ نفترض أن ذلك الرجل يختن رجلا كبيرا، طيب يريد أن يختنه، ما علاقة فخذه الآن بفرجه؟ لا، يكتفي فقط أن لا يرى منه إلا قضيبه، عند ذلك يستطيع أن يختنه دون أن يرى شيئا آخر. لا يجوز نقول والله أخي الطبيب مسموح، لا، مسموح بالقدر المسموح فقط. ولذلك الكثير من النساء أول ما تدخل تكشف على الطبيب، أخي مسموح هذا بحاجة أو بغير حاجة، وهذا لا يجوز أبدا. أيضا القابلة عندما تريد أن تكشف على امرأة من أجل ولادتها ماذا تنظر إليها؟ غالبا ترى أن هؤلاء النساء ماذا يفعلن؟ ترى أنها تتكشف بشكل كامل أمامها، وهذا أو أمام الطبيب، وهذا لا يجوز، لا يجوز النظر إلا إلى موضع الفرج، فكل من الفخذ حرام النظر إليه، فقط إلى موضع الفرج. معنى ذلك أنه يغطى كل الأطراف، وبعد ذلك لا يبقى إلا موضع الفرج فتنظر القابلة إليه. ويعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة وفي غيرهما ما عدا السوأتين تأكدها بأن يكون مما يبيح التيمم كشدة الضنى، والسوأتين مزيد تأكدها بألا يعد الكشف بسببها هتكا للمروءة. عندما نريد مثلا أن ننظر في هذه المرأة إلى علاجها، العلاج في مسألة الوجه والكفين، وإن قلنا إن النظر للوجه والكفين مختلف فيه، لكن أحيانا قد يرى الطبيب شيئا من المرض يؤثر في لون البشرة أو يؤثر في العين أو يؤثر مثلا في ارتخاء الجلد إلى غير ذلك، هذا أمره يعود إلى الحاجة فقط. وفي غيرهما ما عدا السوأتين أن نتأكد هذا الأمر، يا ترى عندما يريد الطبيب أن يرى ما عدا يعني السوأتين يعني من الجسم، عند ذلك نقول هل هذا الأمر لو أردنا أن نقول إنه مرض ينقلنا من الوضوء إلى التيمم أليست هذه حاجة؟ كذلك حاجة الطبيب الآن لو كان الأمر لا يمكن إلا بالنظر، فعند ذلك نقول يسمح لك أن تنظر من أجل الضرورة التي يباح النظر إليها. أيضا إذا أردنا مسألة السوأتين فإن ذلك الأمر يكون أشد تأكدا مما عدا الجسم بكامله، وإلا كان الأمر فيه هتكا لمروءة المرأة وهتكا لأعراض الناس، وهذا لا يجوز إذا تعدينا مسألة الحاجة. والضرب السادس النظر للشهادة تحملا وأداء أو للمعاملة من بيع وغيره. ما معنى التحمل؟ معنى التحمل أن أنا بعت بيعا، هذا البيع تعال يا أخي نحتاج إلى شهود، هذا الشاهد الذي جاء الآن تحمل الشهادة، فإذا صار خلاف ورفع الأمر إلى القاضي فإن نقول من شاهدك؟ فيقول فلان، فيأتي الآن فيشهد أمام القاضي أنه رأى أو شهد على ذلك العقد، يعني عند وجوده في المسألة التي نريدها يسمى متحملا، وعند شهادته أمام القضاء يسمى مؤديا لهذه الشهادة. النظر للشهادة تحملا وأداء أو للمعاملة من بيع وغيره. المعاملة قد يعامل الرجل المرأة، مثلا باع رجل امرأة بيتا، وهذا وقد يكون هذا الرجل الذي باع هذه المرأة يعني غريبا لا يشترط أن يكون محرما وباعها ويريد مسألة التقابض، إذا لم يكن هنالك وكيل يقبض عنها فبالمباشرة يمكن ذلك، ومن الممكن أن ينظر إليها من أجل أن يعلم إلى من باع وإلى من، طبعا إلى وجهها، إلى من باع وإلى من اشترى، بشرط ألا يتعرف عليها في نقابها، أو لو تعرف عليها في نقابها هل يكفي ذلك؟ يكفي. فيجوز حتى يجوز في الشهادة النظر إلى الفرج للشهادة على الزنا. يعني هنالك أربعة شهود أرادوا أن ينظروا إلى مكان صدفة، وهم يريدون أن ينظروا مثلا إلى شيء كان ملقا في مكان معين، فنظروا مباشرة فإذا في ذلك المكان امرأة تزني، فنظروا إلى الميل في المكحول. هذا لم يتحقق يعني في التاريخ أن يأتي أربعة ينظرون إلى هذا الأمر فيجدون ذلك، فنظروا فوجدوا علامة، مثلا رأوا الفرج تماما ورأوا كل شيء من علامة الدخول كالميري في المكحولة. ثم إذا جاء عند القاضي وربما يكون هنالك علامة في الفرج مثلا، فسألهم القاضي عن بعض الصفات، فإذا اختلفت الصفات مع بعضها البعض فهل للقاضي أن ينظر إلى فرج المزنية من أجل أن يتحقق أن هذه الصفات موجودة فيها؟ له الحق في ذلك. لماذا؟ لأن المسألة سيقوم عليها مسألة رجم بالحجارة حتى الموت إن كان الأمر صحيحا، فجوزنا له النظر بالحاجة هنا. هذه مسألة. أما لو قال أربعة شباب مثلا تعالوا ننظر هنا، فيوجد زاني يعني يزني بامرأة وأرادوا بذلك أن يعني يستلذوا بداية في النظر وبعد ذلك يتحملوا شهادة، الدعوة إلى رؤية مثل هذه الأشياء فسق. فإذا كان الرجل فاسقا فهل تقبل شهادته؟ من باب أولى لا تقبل شهادته. لذلك قال حتى يجوز في الشهادة النظر إلى الفرج للشهادة على الزنا والولادة، هذا الولد خرج من هذه المرأة. نعم، فهنالك نريد أن نشهد، ما في إقرار. نعم مثلا، فنحتاج إلى أربع نسوة مثلا يشهدنا بأن هذا الولد. أحيانا يحدث خلاف. كيف يحدث الخلاف؟ يحدث الخلاف أن رجلا مات وخلف امرأة حامل، وبعد ذلك لو جاءت بذكر للإخوة الإخوة لا يرثون أبدا، ولو جاءت بأنثى فالأنثى ترث النصف والإخوة ماذا؟ سيرثون الباقي. لو جاءت ببنتين معا فعند ذلك البنتان يرثن الثلثين والإخوة يرثون الباقي. هذه الناحية يحدث فيها خلاف، قد يقال لا يعني زوجة أخي لم ترد، هنالك لابد من شهادة. هذه الشهادة التي نحتاج إليها إما شهادة مثلا هذا الطبيب الذي قام بعملية التوليد، أو مثلا مع آخر، أو من أربع نسوة ينظرن إلى هذه المرأة، لأن كل رجل مكانه امرأتين في الشهادة. عند ذلك هل يجوز النظر إلى الفرج أن ذلك الولد خرج من هذه المرأة؟ يعني محتمل أن يؤتى بولد صغير ويقال إن هذا الولد، ويدجل في ذلك على الإخوة من أجل الميراث، يعني قد يحدث هذا في المجتمع. ولذلك يعني اليوم يعني الحاكم بشكل عام يرى أنه لو أقر الرجل أنه قد أتي إليه بولد يسجله مباشرة في الولادة، مع أنهم يطلبون اثنان من الشهود. يجي واحد بالطريق يقول له تعال اشهد لي أنه اليوم إجاني ولد، أنا شو بعرف منه إجاك ولد، كيف أشهد لك بذلك؟ يعني أما لو شهد المحارم يعني تمالأ الناس، نعرف نحن أقارب إخوة إلى غير ذلك يعلمون أن هذه المرأة حامل وقد ولدت اليوم. بماذا ولدت؟ يعني مو شرط النظر في هذه المسألة، والإقرار الكل يعني يعرفون في هذا البيت خرجت هذه المرأة، دخلت إلى غرفتها وهي حامل، خرجت وهي قد وضعت أي هذا الولد الموجود. نستطيع الآن الأهل والأقارب أن يشهدوا على أن هذه المرأة قد ولدت، ما أن آتي في الطريق تعال يا أخي اشهد لي بأنه قد أتى لي ولد، أنا ما رأيت هذا، فكيف أشهد شهادة؟ يجب أن نكون فيها صادقا. وإلى الثدي للشهادة على الرضاع، آل فلان رضعت هنا، نحتاج إلى مسألة شهادة. نعم. وإذا نظر إليها وتحمل الشهادة عليها كلفت الكشف عن وجهها عند الأداء، يعني أرضعت أثبتت المرأة أنها ترضع فلانا، طيب رآها وهي ترضع فلان، اختلفنا في مسألة فرفع الأمر إلى القضاء، هل تكلف هذه المرأة أن يقول لا اكشفي عن وجهك حتى أعرفك هل أنت التي أرضعت الطفل أم لا؟ فإن أما والله أن تكون متنقبة يقول هي قد النساء تشتبه مع بعضها البعض، لا بأس في ذلك أن يشهد عليها، طبعا إن لم يعرفها في نقابها، فإن عرفها لم يفتقر إلى الكشف. بل يحرم النظر حينئذ، ويجوز النظر إلى عانة ولد الكافر. كان سابقا إذا قام الجنود المسلمون أو المجاهدون في فتح بلد من البلاد فإنهم ماذا يفعلون؟ هنالك ثلاث حالات بالنسبة للأسير: إما القتل، وإما الأسر، وإما الفداء، يعني ثلاثة أمور. لكن بالنسبة للصغير من الأسرى الذي لم يبلغ فهذا نحكم فيه بالاسترقاق فقط، يعني يصبح رقيقا لا يقتل لأنه غير مكلف. نعم، فيا ترى كيف نعرف هذا الأمر؟ وهذا حدث مع اليهود حينما يعني جاء المسلمون في خيبر وأمثالها، فكان المسلمون يأتون إلى الولد الصغير، الولد الآن الذي يحتارون فيه هل بلغ أم لم يبلغ، هذه مسألة هو لا يصدق في ذلك، كل واحد منهم يعلم أنه يقول غير بالغ من أجل أن لا يقتل. فما العملية في ذلك؟ يكلف أحد المسلمين أن يكشف على عورة كل واحد منهم، فإن وجد العانة قد نبتت حول فرجه فعند ذلك يقول هذا وصل إلى درجة البلوغ، فإن لم تنبت العانة يكون صبيا، يعني إلى الآن لم يصل إلى حد البلوغ. هذا النظر عانة ولد الكافر من أجل أن يميزه بين البلوغ في قتل وعدم قتل، استرقاق مثلا، فما الحكم في ذلك؟ هل هذا جائز؟ نعم، وقد بيّن بعض الصحابة الذين دخلوا في الإسلام أن الله سبحانه وتعالى امتن عليه، فكان في عندما نظر إلى عانته أنه كان لم ينبت آنذاك، وبعد ذلك استرق، ثم بعد ذلك عندما بلغ دخل في الإسلام لينظر هل نبتت أو لا. ويجوز للنسوة أن ينظرن إلى ذكر الرجل إذا ادعت المرأة عبالته وامتنعت من التمكين. هذه مسألة أخرى، يعني هذا الرجل ربما فيه عيب، هذا العيب موجود في آلته، وهذا العيب في آلته، الآن هل يمكن للنساء أن تحتمل مثل هذا الرجل أم لا؟ فادعت المرأة أنه لا يمكن أن يحتمل لسبب من الأسباب، فمن جملة هذه الأسباب عبالة الرجل. هذه العبالة التي تكون فيه من مرض يوجد فيه من شكل في ذكره، من حجم في ذكره، إلى غير ذلك. هذا الأمر لو أردنا أن نأخذ مثلا بعض الطبيبات الآن التي تعرف هذا الأمر يثبت بالنساء أكثر مما يثبت بالرجال، هل تحتمل المرأة هذا الرجل، هذا عيب فيه أم لا تحتمله؟ عند ذلك يسمح للنساء أن ينظرن إلى ذكر رجل للحكم عليه بعبالته أم لا، لا زيادة في حجم الأمر. نعم، وامتنعت من التمكين هذه المرأة. نعم، تنبيه، هذا كله إذا لم يخف فتناه، فإن خافها لم ينظر إلا إن تعين عليه، فينظر ويضبط نفسه. واحد قال أنا لا أستطيع، أنا أفتتن في النظر، لا أريد هذا الأمر، نقول له طبعا ما دام هذا الأمر جائز في حقك وحق غيرك منجيب غيرك عند ذلك. من يستطيع أن يكون قويا في نفسه وأن لا يفتتن في دينه نأتي به، لكن أحيانا يتعين الشخص ولا يوجد غيره، عند ذلك نقول يجب عليك أن تضبط نفسك وأن تتقي الله تبارك وتعالى وأن تصرف عنك السوء، وبعد ذلك ترى وتشهد. وأما في المعاملة فينظر إلى الوجه، أو فينظر إلى الوجه فقط كما جزم به الماوردي. يعني عندنا بيع وشراء، بيع وشراء كيف يكون؟ يعني ما في محاجة إلى النظر إلا إلى الوجه. نكاح هذه المرأة التي زوجتها، يعني هنالك مسألة في شهادة، بعض الناس يخطئون في شهادة على العقد وفي شهادة على المرأة. يعني أنا اليوم دعيت إلى عقد، أن من يشهد على هذا العقد؟ ما بيجوا اثنين شهود، أخي بدنا نشوف العروس احنا مشان نشهد، شو تشوف العروس؟ أنت الآن تشهد على الزوجة أم تشهد على العقد؟ الآن الأب يقول هذا الأب هذا الولي أنا زوجت بنتي مريم لهذا الرجل اسمه مثلا صادق، زوجت مريم بالشاب صادق، فهذا عند ذلك أنت ترى الشاب وترى هذا العاقل وهو الولي، وهذا الولي مجبر كان أو غير مجبر، إذا كان مجبرا فلا حاجة أن تعرف شيئا عن طريق النساء، صحيح؟ فأنت تشهد أن هذا الأب زوج هذه بنته لهذا الرجل، فأنت تكون شاهد عقد فتقول أنا أشهد أن فلانا والد البنت التي تدعى مريم زوج الشاب الذي يسمى صادق، وكنت شاهد على العقد، يعني كنت شاهد على سماع كلمة زوجتك ابنتي على مهر قدره كذا وكذا على سنة الله، وقال قبلت نكاحها بنفسي. طبعا هو عندما زوجها قال زوجتك ابنتي بالولاية عليها أو مثلا بالإذن منها، هذا إذا كان مجبرا. طيب فإن كان غير مجبر كالأخ مثلا فماذا نفعل؟ نحن الآن نكتفي أحيانا ندخل إلى عقد نقول بعد ذلك من يقول إن المرأة قد وكلت هذا الأخ في تزويجها، فماذا أنا واحد من الناس ماذا أفعل؟ أحيانا أنظر إلى عمها وإلى خالها مثلا، فيعني أحيانا حتى لا يتفق على المرأة من طرفين، مثلا إذا شككت في أحد من طرف أبيها من طرف أمها نأتي إلى شخصين يمكن الدخول عليها في أي وقت وعلى أي شكل كانت، اذهبا إليها فاطلبا منها هل لمن تأذن في أن يزوجها؟ قال أذنت مثلا لمن؟ لأخيها، لابن أخيها، لعمها، لخالها، على حسب الدرجات التي نتعلمها الآن في درجات الولاية في النكاح، سيأتي معنا هذا في هذا الباب. عند ذلك نقول شهد الاثنان أن هذه المرأة الآن مو مرأة مهمية، مين؟ عما خال رآها تماما، لا ندور والله من وراء الباب يا أختي موافقة أنت على زواج فلان، بتكون هي عن تبع الشعر عم بتساوي شعرها، بتجي اختها من وراء الباب تقول ايه موافقه. طيب ما بدنا كلمه حي الله واحده بتقول ايه موافقه، بنتها واختها وبنت خالتها وبنت عمتها، وهذا الشيء جائز موجود، لذلك ينبغي النظر. فالذي ينظر من بعض المحارم ينظر الى المراه ويقول وكلت هذه المراه من؟ وكلت مثلا أخاها فلان من أجل أن يعقد عليه، ساعتها نحن نشهد على العقد. من علاقة في كتاب محكمة الآن بكتروا غلبة كتير، بقول بدي شوف الزوجة، شو كترها غلبة؟ قلوا انقلع من برا وتاني يوم روح عند القاضي الشرعي، قلوا أنه هذا الرجل فاسق يريد أن يرى المرأة وهي متزينة، فكيف ترسله نائبا عنك؟ لا يحق له كاتب المحكمة، لا يحق له أن يرى المرأة. هذه دعوة الآن منتشرة يا أخواننا في البيوتات، يأتي كاتب المحكمة فيطلب النظر، يعني بعض الفسقة منهم يطلبون النظر من أجل أن يتمتع برؤية العروس في أحلى زينتها في ذلك اليوم. هذا اليوم انتشر، لم أسمعه مرة مرتين عشرة، اليوم كثر هذا الأمر. قل بصراحة أنت لا يحق لك النظر، أنا أبوها وأنا مجبر، وهنالك شهود يشهدون بذلك، طلب اثنين شهود، أعين اثنين للشهادة ما في مانع حتى يتحققوا من ذلك الأمر. إيه أصلا أنت إذا أردت أن تنظر إلى هويتها الشخصية لا تعرف من هذه التي ستأتي، هي ولا أختها ولا بنت عمها ولا بنت، إيه الهوية قديمة ومعروف من الشكل الذي فيها. هذا شيء. الشيء الآخر، إذن النظر، وأما في المعاملة فينظر إلى الوجه فقط كما جزم به الماوردي وغيره. قال بعد ذلك والضرب السابع النظر إلى بدن الأمة عند ابتياعها. هلا شيء هذا انتهى، لكن نحن نتعلمه لأنه شيء من ديننا. دخل واحد إلى سوق النخاسين فيريد أن يشتري امرأة أمة، هذه الأمة في الأصل عورتها ما بين السرة والركبة، لكن النظر أحيانا قد يؤدي إلى فتنة، خاصة إذا كانت يعني بعض النساء مثل ما بيقول يعني الشيخ ابن حزم أن يختلف هذا الأمر، كانوا دائما ذميمات أدنى من الأحرار بالنسبة للإماء في الجزيرة العربية، لكن لما انتقلوا المسلمين إلى أوروبا وإلى الأندلس صاروا الإماء بنات الملوك والأمراء، هدول الإماء صاروا، وهن أجمل خلق الله عز وجل. فهل نقول والله نعرض هذه النساء إلى مسائل الفتنة؟ له رأي جميل في هذه المسألة. على كل حال، إذا أراد أن يشتري امرأة له أمة فله أن ينظر إلى بدنها غير ما بين السرة والركبة. لو أرادت المرأة أن تشتري عبدا كذلك لها أن ترى ما كل جسده ما عدا ما بين السرة والركبة. نعم، النظر إلى بدن الأمة عند ابتياعها، أي إذا أراد أن يشتريها رجل، أو إلى بدن عبد إذا أرادت أن تشتريه امرأة، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها. فينظر الرجل إذا اشترى جارية أو اشترت امرأة عبدا ما عدا ما بين السرة والركبة، قال الماوردي: ولا يزاد على النظرة الواحدة. يعني مثل نظرة الخاطب إلى مخطوبته، يعني هني قديش بينظر، مرة مرتين؟ إذا ما اكتفى في المرة الأولى شو من له؟ ما في مانع تنظر مرة أخرى. الآن لو أراد هذا الشاري أن ينظر مرة ثانية من أجل الحاجة ما في مانع، أما غير حاجة تلذذ فقط نقول له حرام. نعم، ولا يزاد على النظرة الواحدة. هل أحيانا واحد بتقول له أمه مثلا أخي تشوفها مرة ثانية؟ إذا كان اكتفى فيحرم عليه أن ينظر مرة ثانية، أما إذا لم يكتفي ولم ينظر استحى. يا أخي كانوا مجتمعين عليه كذا رجال وبدوا يحكوا، وهو أطراق وما حسن يرفع رأسه بنظره إلى المخطوبة، قال أراها مرة ثانية، يحدث هذا ما في مانع. للتحقق فيجوز. بعد ذلك قال الشيخ تنبيه، هذا التنبيه طويل نتركه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.